من بين هذه الأفعال. روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي. النبي صلى الله عليه وسلم ورد أعمال أمته، قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. وجدت من أفضل أعمال أمتي أو من الأعمال الحسنة لها يلقى أذى في الطريق، ويشيق حاجة تؤذي الناس ينحيها من الطريق لوجه الله، لا يطلبه أجر من الناس لا من الدولة ولا من أي واحد، هو تعالى معه مع الله، يلقى حاجة تؤذي الناس ينحيها من الطريق. هذا من الأعمال الحسنة التي قد تكون سبب في دخولك الجنة. وقد ثبت أن رجلا كان يمشي في الطريق ألقى غصن تاع شجرة طايح، خمن في نفسه إنسان عاقل قال: هذا ربما يؤذي المسلمين وربما يؤذي الناس، قال لك نحيه، نحيه لوجه الله. فشكر الله عز وجل عمله وأدخله الجنة. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يتقلب في الجنة، عمل سهل وبسيط، يا ربي دي الخمس ثواني تنفت حجرات نحيها. لكن لما كان القلب مملوء بالإيمان وتعظيم الله وخوف من الله والإخلاص لله، هذا في العمل السهل عند الله يكون عظيم ويسهل كما تحسبون ذلك. وقد تعمل أعمال عظيمة لكن قلبك ما فيش الإخلاص، ما تنفعك شيء من القيام. ولهذا لابد من إصلاح الباطن كما تحب أن تصلح الظاهر. قال: فرأيت من فوجدت من محاسن أمتي الأذى يماط عن الطريق. قال: ووجدت من وسائل أعمالها الأشياء السيئة يديرها بعض الناس النخاعة تكون في المسجد فلا تدفن، تقلب زاق في المسجد. هذا كي كان المسجد رملة، العصر كان رملة لازم يدفنوها ولا ما يدفنوهاش، هذا الإنسان. فكيف إذا كان المسجد يفرش وتلقى فيه نسخ تاع الناس؟ ليش مسيئة أكثر من هذه؟ بيت لو كان واحد دار هذاك غير عطينا بالتعب، ما قلتش في دارك فطينا بالتعب دير في حالة كيفاش تمزق على التمر، كيفاش انت في دارك واش تقول؟ ولا فوق الفراش تاعك واش تقول؟ تجي ديرها في المسجد، يعني هو يوصل المسجد إهانة بهالدرجة عند الناس هذول راهم يجي يصلوا في الجامع، وهذا اللي دارها داخل الجامع ماشي واحد من برا ولا يجي يصلي هنا يدير هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر: إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغير نخامته، أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. يعني لو كان هذيك النخامة اللي عصيت الله بها في المسجد تزيد تقيس كاش مؤمن أراك أذيته، وليأذي المؤمن هذا ذنب على ذنب وذنب آخر وذنب أعظم. فليحذر العبد من أن يستهين بحرمات الله تبارك وتعالى. وقلت هذه الأحاديث اللي فيها أن النخامة تغيب لما كانت المساجد رمل، باش يفهم الناس ميخذ، كان بعض الناس عندهم سوء فهم يقرأ الحديث ما يفهمش منه، يقول لك المهم تغيب بالك يحطها تحت طاب يقول لك أنا غيبتها، هذا لا ليس هذا المقصود. المقصود لما كانت المساجد رمل ما فيش مشكلة تحت الرمل رمل ينحي كل شيء، أما لما فرشت المسجد فرشت خلاص هذا الأمر، تحب تبزق تتزير جبد المنديل تاعك دي بزق فيه ولا بابي المشاهدة خبي في جيبك تخرج برا رميه، أما في المسجد فلا. الآن هذه الأحاديث إذا كانت في إنسان يبزق في المسجد، والبزاق على قلنا أنه باتفاق العلماء ليس بنجس طاهر، فكيف بمن يرمي الشمة في المسجد؟ هذا هو الدرس. قال جل الشمة هذه راهي مرضتني أسبوع وأنا مريض على جلها هذه الشمة هذه، والشمة ماشي كان داير بواطة في جيبه طاحت له ولا أقول كان دايرها في فمه، رهج روحه مرض روحه وعصى الله وحب يزدي للمؤمنين ويزيد يعصى الله معصية أخرى. وين؟ في الصف الرابع ماشي في الصف الأخر، في الصف الرابع هنا مو هذا العمود وبهذا المصة تاعها وبالبزاق تاعها وكلش ونسمح هذا نهضر لكم هكذا باش تفهموني. ويقول لك بعض الناس الشيخ هذا ما واش يفهمنا، تقول لي يفهمكم لا هذا الخبر بالدرجة باللغة اللي تفهموها وإن شاء الله بك تعلموا. فرامي هنا قبل صلاة العشاء دخلنا نصلي وعشان المؤذن يقول لي روح تشوف زاد مرضني يكون خير مسحة قبل ما يوريها لي، وزاد كير ما عطر بقيت هذيك المصة وخرجت هذيك العفن تاعه ويأذن المؤمن بعد ما بيش لا صلى ولا ما صلاش له، وبعد يجي يقول لك عليها ما ناش ملاح بلاد ما يش مليحة ما ناش عايش مليح القورة معايشة خير منه إذا نبي الصخر المجدي سيحوي سيعيش الله. إذا كما عذبنا شاء الله قارنا الله نقول نحمد الله اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منه. ورى يعني الضوء يا رحمه بابا كي تلقى ولد صغير يكسر ولا عيط في الجامعة بزعف عليه، والله ما نزعف عليه. إذا كان كبير تعني به الشيء كيفاش تحوسوا الصغير يتربى؟ التربية أول تربية هي التربية بالقدوة، يشوفك يشوفك ولد صغير دير حوايج ما هو اللي يديرهم ولا تقول له، بس كي نهار كان تقول له تربى ودير ودير من بعد يشوف بدات حاجة ماشي مليحة والله ما يتربى غير يفسد. من غريب الأشياء أن الناس بتقولوا واحد يتكيف واحد يشرب ربي إن شاء الله يهديه، واش يدير؟ يبعث وليدي يشرب الشماء الدخان. أنا لقيت واحد طفل يشرب قلت له شي وليدي تكيف كيف حال؟ قال والله مالي البابا بصح كي راه يشرب طفل صغير راه يقول لك هذه حاجة مليحة، يقول لك بابا يدير غير حاجة مليحة ما يعرفش مسكين. أقل شيء اشري وحدك وتخبى وما تكيفش قدام وليدك، هذا لا بتارك الله باش ما تعلموش الفعل السيء. انت راك ممكن تعمل تحاول تزيد تفسد ولادك، ومن بعد هذا اللي يشم ما يقدرش ينحي شمته برا ويجي يصلي يدخل بها المسجد ويزيد يرميها داخل المسجد. يا سيدي طاحت لك الغلط ترفدها، علاه خليتها وراحت؟ لو كان دخل واحد من الناس المراض هذو اللي نعرفهم يعني ذهب عقلهم يقولوا بالك هو هذاك النهار ما جا حتى واحد منهم المسجد، هاي يعني اللي فعلها انسان عاقل عنده عقل وكبير ودارها اخشى يكون متعمدا فقط، فيعني الامر اخطر واخطر. الوصية لي ولكم ان نتقي الله، نخاف غير الله عز وجل ما نخاف حتى واحد، نراقب الله نعرفه بلي ربي سبحانه يشوف فينا كنكون نمشي فيكم في كل مكان، الله يعلم ما في قلوبنا يعني يعلم السر ويخفى. ما نديروش اشياء لتؤذي الله ورسوله وتؤذي المؤمنين، راح ندم عليها ندم عظيم يوم القيامه. والانسان يوم القيامه يحب يشوف غير حاجه اللي تفرحه في الآن أو في الحياة الدنيا. يتق الله، هذه المساجد هذه أصلا تعاونوا فيها، نبذل من أموالنا في إصلاحها ماشي باش نفسدوها. بيت الوضوء هذاك الحوض اللي درنا يغسلوا فيهم يديهم، قلنا لكم شحال مرة ما تغسلوش في رجليكم هذاك تاع اليدين، وما زالوا يغسلوا فيه يكسروهن. أو من البارح جا لي قال لي راهو طيحوه، قلت له روح شوف كولومبي يجي يخدموا ونزيدوا نعاودوا. مش هذوك كل مرة احنا نخدموه ما يغسلوا فيه يطيحوا، يعني هذا عامل تاع المسلم يجي يصلي المسجد يتوضا ويطلع رجليه من الفوق يطلع ويشيل يتكسر، ما هذوك دايرين غير الغسيل تاع اليد باش يخرج واحد يغسل ويروح يتوضا في الحوض الطويل هذاك مرتاح من المهنة ان شاء الله. هذا يدير هذا الفعل، يبقى متعمد على هذا المنكر، المنكر هذا يديره في روحه ماشي يديره فينا، وراه بينه وبين الله عز وجل. احنا ما عندناش مشكل في الصلاة هذول نخدموه، والحمد لله المتطوعين كانوا يخدموكم، لكن هذا الانسان علاه ما يتقيش الله بينه وبين الله؟ الى متى نبقاو في هذه الحاله؟ واذا ما بديناش نصلحوا انفسنا من هذه الامور الصغيره، والله ما نصلحوا انفسنا في امور كبيره. ولا تظن انك اذا تصلي وتصوم وتحج خلاص راك ضمنت الجنه، لا، اذا لم يتقبل الله منك العمل والله ما ينفع في شيء. والله عز وجل يحاسبك على الظاهر وعلى الباطن، لأنك أمور في القلب لا يعلمها إلا الله، وقد يكون فيك فساد في القلب لا يقبل الله منك شيء. فاحذر، احذر أن تكون من الذين يفسدون في الأرض أو يفسدون في بيوت الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لسواء السبيل، وأن يصلحنا، وأن يوفقنا لاتباع السنة ظاهرا وباطنا، إنه سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.